إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، قسم الأرزاق والأخلاق والأعمال بين عباده بما يعلم من قلوبهم، فوهب الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وجعل الدين والإيمان زينة من أحب. والله سبحانه وتعالى جعل للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة واحذروا أن تكونوا من أبناء الدنيا. جعل الله سبحانه وتعالى زينة أهل الدنيا ما أعطاهم من الأموال والوجاهة والرياسة وأنواع الرياش الذي نهايته في المزبلة والمقبرة. مر بعض الصالحين على مقبرة بجوارها مزبلة، فقال لبعض أتباعه: تعال أريك كنز الرجال وكنز الأموال. فأشار إلى المقبرة فهي كنز الرجال، بمعنى المكان الذي يجتمعون فيه في نهاية المطاف. وأما كنز الأموال فهي المزبلة، فكل مال من طعام أو شراب أو لباس أو مفروش يفرش، كل ذلك نهايته إلى مزبلة. مهما طال المدى لا بد وأن يصل في النهاية إلى ذلك. فهذه زينة الحياة الدنيا التي حذرنا الله عز وجل من أن تغرنا، فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذه الزينة التي يتنافس الناس فيها ويتقاتلون من أجلها ويتحاسدون عليها، ويقتل بعضهم بعضا، وينتهك بعضهم حرمات بعض، ويأكل بعضهم أموال بعض، ويشتم بعضهم بعضا، كل ذلك مع ما فيها من نكد العيش، سواد وظلمة في القلوب وفي الوجوه، وضعف في الأبدان، وضيق في الأرزاق وإن اتسعت. فإن الإنسان ربما كان عنده من الرزق ما عنده، ولكنه لا يستمتع به ولا يجد فيه راحة. كم من إنسان قد أغناه الله بالمال وقد سئم المال وكثرته، ولا يزال يزداد منه ولا يزال يزداد إلا رغبة وحرمانا، كالشارب من ماء البحر يشرب ولكنه لا يروى أبدا بل يزداد عطشا. فهكذا طالب المال وطالب الدنيا. وكذلك ربما ابتلاه الله عز وجل بأنواع الأمراض التي تنكد عليه عيشه وحياته، حتى لا يستمتع بمطعم ولا ملبس ولا منام، وربما كان النوم الذي ينامه الناس مطمئنين أمرا يطلبه طلبا عزيزا سنوات طوال، لا يجد أمنا ولا طمأنينة رغم ما هو فيه من زينة الحياة الدنيا. وكذلك بغضا في قلوب الخلق، فإن من طلب زينة الدنيا لا بد أن يتنافس مع الناس فيها، ولا بد أن يمتلئ بها قلبه ويعرض عن ذكر الله عز وجل فيبغضه الله، فيجعل الله عز وجل البغضاء في قلوب الخلق، فلا يزال يبغض نفسه ويبغضه من حوله ويبغضه الناس جميعا بما صنع وبما ابتعد عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يزال يتطلع إلى محبة كاذبة ولفظ ثناء فارغ لا حقيقة له يتمنى أن يحصل له، لأن الإنسان قد فطره الله عز وجل على أنه يحتاج إلى أن يحب وأن يحب، ولكنه لأجل البغضة لأجل البغضاء في قلوب الخلق لا يجد إلا من يثني عليه بالباطل أو يحبه حبا كاذبا هو في الحقيقة يحب نفسه، ولذا ينال نصيبه منه، كحب امرأة العزيز ليوسف، فإنها ما أحبته في الحقيقة وإنما أحبت نصيبها منه وشهوتها منه، ولذا ضحت بمن تزعم حبه وأن قلبها قد ملئ به وألقته مظلوما في السجن ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه البغضاء في قلوب الخلق التي هي ثمرة بغض الله عز وجل لعبده لإعراضه عن ذكر ربه وعن حقيقة الإيمان، يحاول أن يسكنها بالمخدرات والمسكنات من ثناء الناس الكاذب ومن محبتهم للشهوات التي ينالونها منه، فلا يغني عنه ذلك شيئا. وأما القسم الثاني فهم أهل الإيمان الذين جعل الله لهم زينة الإيمان. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. فما هي زينة الإيمان؟ تلحظها في وجوه متعددة وأدلة كثيرة في القرآن. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، والحسنات التي يعملها العبد كل واحدة منها لها أثر في حياته وزينة يتزين بها. والزهد في الدنيا أعظم زينة يتزين بها عباد الله المؤمنون، ويتزينون بها لله عز وجل، فيزينهم الله بزينة الإيمان. من ذلك ما يجعل الله عز وجل من النور في قلوبهم والضياء في وجوههم، كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: محمد رسول الله، والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فكلما سجد لله عز وجل كلما استنار وجهه، وذلك أن القلب إذا ملأه النور فاض على جوارح العبد كلها، وأول ذلك الوجه الذي يمتلئ نورا يعرفه كل من له نوع من الحس والإدراك، لغير المحسوسات الظاهرة فقط، بل وربما امتلأ ذلك الوجه بنور يدركه كل أحد أو هيبة تلقى في قلوب الخلق. فالسيمة التي ذكر الله عز وجل من أثر السجود هي الضياء في الوجه الذي فاض من نور القلب والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فينظر أهل الإيمان إلى وجه أمن زينه الله بزينة الإيمان فيعرفون فيه نورا ويدركون من ذلك بهاء وضياء الله سبحانه هو الذي جعله. كما أن أثر الرحمة التي جعلها الله في القلب تظهر في أشداء على الكفار رحماء بينهم، فتجده شفيقا رفيقا بالمؤمنين، وذلك من زينة الإيمان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان معاني من هذه الزينة زينة الإيمان، قال: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سواد ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضعفا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. وما أكثر من يطلب القبيح والسيء ويترك الطيب ويترك زينة الإيمان. فأما نور القلب فهو البصيرة التي يلقيها الله عز وجل في قلب العبد حتى يبصر حقائق الوجود ويعرف ما تؤول إليه هذه الحياة، ويتعظ بمن مضى، ويتذكر ما هو مقبل عليه من أمر الآخرة، ويعرف قوة الله وعظمته وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته وعدله وفضله سبحانه وبحمده، ويرى ويشاهد آثار ذلك في الكون كله، ويرى آثار أسماء الله وصفاته في حياته في نفسه وفي من حوله، فيحصل له النور الذي يدرك به ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بدلا من أن يغفل ويغرق في شهوات الباطل وشبهاته، بدلا من أن يعيش الحياة ليطعم ويشرب كالأنعام السائمة، أو ليتكبر ويفسد كالشياطين الماردة. فالناس بين هذه الأقسام والعياذ بالله من حال أهل النار، فمنهم من يعيش حياة البهائم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعيش للطعام والشراب والتناسل والتناكح، والعياذ بالله منها من اتباع هذه الشهوات. ومنهم من يعيش للعلو والإفساد في الأرض وحب الرياسة والملك والسلطان، نعوذ بالله، يعيش كالشياطين التي تفسد في الأرض ولا تصلح، وتؤز على المعاصي أزا، ترغب في الفساد في الأرض، نعوذ بالله من ذلك. فإذا امتلأ القلب نورا، وذلك من أثر الإيمان، فإن الله عز وجل يرشد صاحبه إلى أحسن الأخلاق ويبعده عن مساويها، ويرشده إلى أحسن الأعمال ويبعده عن مساويها، ويتكلم بأحسن الأقوال يهديه الله لها. فالله سبحانه وتعالى جعله مهاديا مهديا، وكذلك فيما يزن به الأمور، فيما يزن به العظيم والحقير، وفيما يزن به من يعاملهم من الناس، فيعظم ما عظمه الله ومن عظمه الله، ويحقر ما حقره الله ومن حقره الله، يحقر من الناس من حقره الله ولو كان في الدنيا وجيها عند الناس، ولو كان قد نال من زينتها ما نال، لكنه لا يراه عظيما، إذ هو لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا من نور القلب الذي، فالله سبحانه وتعالى إذا قذف النور في قلب عبده جعله يزن الأمور كلها بميزان الشرع، فلا يحزن على فائت من الدنيا، ولا يفرح بآت منها أعطيه عارية مستردة، وإنما يفرح برحمة الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينظر إلى القدر ويشاهد حكمة الله في توزيع الأرزاق وتقسيمها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فهو لا يفرح بشيء من الدنيا ولا يحزن على ما يفوت منها، لأن عنده الميزان الصحيح، لا يحزن على فوات جناح بعوضة، ولا يفرح بوجود جدي أسك ميت عنده، كما لا يفرح الناس بذلك في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ومر بجدي أسك أي صغير الأذنين ميت، فقال: أيكم يود أن له هذا بدرهم؟ لو أن له هذا بدرهم. فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت ما نود أنه لنا بشيء؟ فقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وإنما يفرح المؤمن بفضل الله عليه، بأن وفقه لحفظ آية وفهمها وتدبرها، بأن وفقه لصلاة ركعتين في خشوع وحضور قلب، بأن وفقه لصيام يوم فرح بتوفيق الله إياه وسوف يفرح بلقاء عند لقاء ربه، فليفرح بطاعة بمال ينفقه في سبيل الله، وحج يؤديه، وعمرة مبرورة يؤديها، وهكذا يفرح بدعوة إلى الحق ونشر للدين في الناس، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد في سبيل الله، يفرح برحمة الله. فما بالك إذا لقي ربه عز وجل أي فرحة تكون، وهو ينتظر لقاء الله وينتظر ويشتاق إلى الله عز وجل. فهذا كله من نور القلب الذي يكون ثمرة من ثمرات الإيمان، وزينة يتزين العبد بها، وإنما يدرك ذلك من عرفه، ومن عرف آثاره في حياة الإنسان. فإن وجود هذه الأمور في حياة الإنسان والموازين الصحيحة تجعله يحيا حياة سعيدة بلا نكد، وإن كان يألم فإنه مع الألم من أنواع اللذة والسرور والفرح بالله ما يذهب مرارة الألم، وما يجعل كل أمره خيرا. فإن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كما أن وزنه الأمور بميزان الشرع يجعله لا ينافس على الدنيا، فيجعله ذلك محبوبا عند الخلق، فمن زهد في الدنيا أحبه الله وأحبه الناس. وذلك أن الناس يكرهون من ينافسهم على دنياهم، فإنها ضيقة لا تحتمل الملك للجميع، فلذا يتنافسون ويتحاسدون. وأما الآخرة فواسعة، وجنة الله عرضها السماوات والأرض، وأهلها كلهم ملوك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهذا كله من نور القلب. وأما ضياء الوجه فهو كما ذكرنا ما يلقيه الله عز وجل على وجه العبد المؤمن من بشر واستنارة وطلاقة، بحيث أن من عاشره ونظر في وجهه أحبه بلا شك واستراح بالنظر إليه. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسرون بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان مسرورا، كما قال كعب رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة خمر. ونظر أنس إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، نظر عبد الله بن سلام إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبل أن يسلم عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمها، فقال: فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. فقال فيما سمعته يقول فيما يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كان هذا من أسباب إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ما أن نظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ووصف أنس رضي الله عنه عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واستنارت المدينة، وقال: وإنه أفضل يوم كان على المدينة يوم دخلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله جعل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه من النور ما وصفه الله به: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس كما يقول أهل البدع أن ذلك لم أنه لم يكن له ظل عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر كذلك، وإنما النور الذي يلقى في الوجه هو نور تدركه القلوب والأبصار المؤمنة، وتستريح بالنظر إلى وجوه من ألقى الله عز وجل على قلبه ذلك النور. إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه، وكلما سجد كلما استنار وجهه. دخل بعض العباد على بعض أهل الحديث حتى ذكرت هذه القصة في المدرج من الحديث، وهو يلقي الحديث على تلامذته، فنظر في وجهه أول ما دخل فقال: من كثر سدوده بالليل حسن وجهه بالنهار. وبعض الطلبة يكتب الحديث فأدرجوا هذه الزيادة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المحدث الفاضل ما أن دخل الرجل العابد الصالح حتى شعر بالنور والحسن في وجهه، فلذا قال: من كثرت صلاته بالليل أو كثر سدوده بالليل حسن وجهه بالنهار. والله عز وجل أعلى وأعلم. ومن زينة الإيمان كذلك ما يجعله الله عز وجل في قوة البدن في طاعة الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فالله عز وجل إذا جعل قوة عبده في طاعته وقوى بدنه على ما يحب، فذلك من علامات قربه من الله، كما في الحديث الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والضعف والمهانة إنما هي من ثمرة المعصية، وليس معنى ذلك أن كل مريض عاص ولا بد أنه يعاقب، ليس الأمر كذلك، فقد مرض الصالحون بل مرض الأنبياء قبلهم كذلك، ولكن نعني أن حياة الإنسان إذا كانت فيها القوة في طاعة الله عز وجل، وكان بدنه موفقا به أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم ما يطلب، وهذا من زينة الإيمان. وقد كان بعض الصالحين من السلف رضوان الله عليهم يجاهد في السن الكبيرة، وربما يسير الأيام ويقفز على مسافات بعيدة رغم كبر السن، فإنهم لما حفظوا الجوارح في الصغر حفظها الله عز وجل عليهم في الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. فالشباب إذا اتقوا ربهم عز وجل في أبدانهم حفظ الله عز وجل عليهم الجوارح في كبرهم، وإذا نزع منها شيئا وهم قد تعودوا على الطاعة به كتب لهم أجر الحسنات التي كانوا يعملونها. فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان ينظر بعينه في المصحف فحرم من ضوء عينه، فإن الله عز وجل يكتب له ما كان يفعل. ومن كان قادرا على القيام يقوم الليل ويمشي في حاجة الأرملة والمسكين ويجاهد في سبيل الله فحرم من ذلك، كتب الله له ما كان يفعله. وهكذا، فإن القوة في البدن قوة بالفعل وقوة في المعنى، بأن يكون الإنسان مطيعا لله عز وجل. وأما الزيادة في الرزق فسعته والقناعة، فالسعة والقناعة بحيث يسعه القليل الذي لا يكفي غيره. الله عز وجل يجعل البركة مع المؤمن في القليل، فالبركة من الله عز وجل، ويوسع على من شاء منهم، وهو يجد السعة بفضل الله سبحانه. وليس الرزق فقط في كثرة مال وفي كثرة طعام وشراب، كما ذكرنا ربما كان الإنسان عاصيا وعنده من المال ما عند، ولا يجد للطعام طعما ولا للنوم راحة، ولا في النوم راحة، ولا يجد شعورا بالأمن، نسأل الله العافية. والمؤمن يقنعه الله بما آتاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، بلا زيادة ولا نقصان، يكفي حاجته ولا يسأل الناس، وقنعه الله بما آتاه. التعب كل التعب والشقاء والنكد من عدم القناعة بما رزق الله، فلا يكون الرزق رغم سعته كافيا ولا يسد حاجة الإنسان، وكل ذلك لأجل أن الحاجة قد عظمت، لا لأن الإنسان لا يجد الكفاية. في الحقيقة هو لا يشعر بالكفاية، وإن كان يجدها لأنه يتطلع إلى المزيد ويقارن بغيره، ينظر إلى من فوقه فيشعر أنه ليس عنده شيء، محروم على الدوام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فالناس تشتكي أنها تعمل ليل نهار ولا تجد الكفاية، وذلك لأن القلوب ابتعدت. إذا تباعد القلب عن الله ملئ القلب فقرا وحاجة وشعورا بالنقص واحتياجا للمزيد، رغم أن ما في يده يكفيه وما عنده يغنيه، ولكنه يقارن دائما بمن فوقه فيطلب المزيد، وفي نفس الوقت يزداد شغلا، فتجد أصحاب الملايين هم أكثر الناس انشغالا، لا يجدون وقتا لتفكر ولا لتدبر ولا لنظرة في السماء، مع أن الناس أكثرهم كذلك، حتى الفقراء والأغنياء، نعوذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، الفقر المنسي والغنى المطغي، نعوذ بالله من ذلك. فكذلك فالسعة في الرزق، فالكفاية في الرزق، فالقناعة بما أعطاه الله من زينة الإيمان التي يزين الله بها عباده المؤمنين، ومن هذا محبة في قلوب الخلق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فإنها والله من زينة الإيمان التي لا تشترى بثمن ولا يدفع فيها مال، ولو أن أهل الدنيا أرادوا، بل هم يفعلون، يدفعون الملايين من أجل كما ذكرنا محبة كاذبة ليست صادقة، وإنما ألفاظ يعرفون أنها جوفاء، ومع علامات ود ظاهر ليس له في الباطن أدنى ذرة من حب حقيقي، لا يغني عن صاحبه شيئا، وإنما هو كما ذكرنا كالمخدرات والمسكرات، يغيب به ملتذا بلذة كلذة الجربان بحك جسمه والعياذ بالله، ولذة المنتشي بالخمر التي لا يجد قبح رائحتها، لأنه صار كأسوأ البهائم، كالكلب الذي يأكل قيئة والخنزير الذي يأكل العذرة، نعوذ بالله، وهو الذي يتلذذ بالكذب من القول والزور والنفاق والبهتان الذي يروجه في الناس ويراهم مقصرون في حقه. ونادى فرعون في قومه: قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ينادي في قومه بهذا، يرسل منادين يمدحون فرعون بأن له ملك مصر والأنهار تجري من تحته، ويراهم لا يبصرون ذلك، أفلا تبصرون، ويسب موسى ويقول هو مهين ولا يكاد يبين، ليس عليه أساور من ذهب، ولم يأتي بالملائكة معه مقترنين. استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، نعوذ بالله من ذلك. فهذه المحبة في قلوب الخلق أثر من محبة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. محبة في قلوب الخلق يحبه أهل الإيمان فهم أهل الشهادة الحق شهداء الله في أرضه، من أحبوه فهو المحبوب، ومن أبغضوه فهو المبغض، ومن سواهم لا قيمة له، إنما هم كالأحجار أو البهائم أو الشياطين لا تقبل شهادتهم، نعوذ بالله من ذلك. كما أن الله عز وجل يجعل من ثمرات الإيمان ومن زينة الإيمان مهابة في قلوب الخلق لمن آمن الإيمان الحق. اسمع قول الله عز وجل عن النسوة: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تأمل في قوله أكبرنه، عظمنه، رغم أنهم ساهمن في إلقائه في السجن وراودنه في الحرام وشاركن امرأة العزيز في ميزانها الباطل، وإنما كانت نظرتهم نظرة رغبة، ومع ذلك فقد ألقى الله مهابة. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله، رؤيته تذكر بالله سبحان الله. فهذه المهابة التي يلقيها الله عز وجل في على وجه من زينه بزينة الإيمان. وكذلك ألقى الله على موسى محبة ومهابة، فكان من ينظر إليه يحبه، وفرعون يرعب منه سبحان الله. المهابة والتوقير والتعظيم الذي يجعله الله في قلوب من أحب ومن كره، واعتقاد الفضل فيه حتى وإن كان يعاديه، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا يزالون يقولون عنه الصادق الأمين، ولا يزالون بعد 20 سنة يقولون: ما جربنا عليه كذبا. هذا أبو سفيان يسأله هرقل: هل كنتم تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كنتم تعرفونه بالكذب؟ فقال: ما جربنا عليه كذبا. فقال: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، عرف صدقه حتى وهو يكفر به ويعاديه، ولكنه لا يملك إلا أن يقول هو الصادق. هكذا حتى عندما 13 سنة في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وهم يريدون قتله، والأمانات أين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك عليا ليؤدي الأمانات إلى أهل مكة الذين كانوا تركوا أماناتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، أمر ضروري يحصل لهم أنه الأمين لا يمكن أن يخون، ويوقنون بأمانته وإن اتهموه بأنواع التهم في الظاهر، لكن في قلوبهم أنه الصادق الأمين. ثمرة وزينة من زينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن زينة الإيمان الخشوع والسكينة التي تحصل للعبد بسبب إيمانه، فلا يزال ظاهرا عليه أثر الخشوع والسكينة، حيث سار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه السكينة تنزل لكثرة ذكر الله عز وجل ولحصول الإيمان في القلب، وتجد هذا الأمر في سمت الإنسان ساكنا عند فزع الناس. تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أشد خوف وأفزع رعب، والأحزاب من حول المدينة واليهود قد خانوا وغدروا، وهو صلى الله عليه وسلم يصلي طول الليل في سكينة قد أيقن بوعد الله. والعبد إذا أيقن بوعد الله سبحانه وتعالى وظن لقاء الله عز وجل، والظن هنا بمعنى اليقين، فإنه ينزل الله عليه السكينة ويلزمه الله كلمة التقوى، كما قال عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. فالسكينة سبب من أسباب النصر والفتح، كما قال نبي بني إسرائيل لبني إسرائيل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الطمأنينة التي تكون للعبد حتى في فترات الفزع وفي أوقات الشدة، فإن العبد إذا سكن إلى الله سكن الله قلبه وطمأن، وإذا ذكر الله عز وجل جعله مخبتا مطمئنا راجعا إلى الله ساكنا إليه لا يبغي عنه حولا، تحولت الدنيا من حوله وتقلبت وهو ساكن إلى الله. والخشوع، وهذا أمر يدرك في الكلام ويدرك في أثناء العبادة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كل ذلك من زينة الإيمان التي إذا حصلت للإنسان كان يرفل فيها ويسير في أعظم زينة لا يدركها أهل الدنيا بزينتهم التي يطلبون وبزينتهم التي بها يتزينون. وأما سؤال الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، فذلك أن العبد لا تحصل له كمال الهداية إلا بأن يكون هاديا للناس مهديا في نفسه. فمن الناس من يكون مهديا لكنه لا يبلغ غيره الحق، فلا يكون كامل الاهتداء في نفسه، وإلا أن يكون عاجزا فيكون مهديا لكن لا يأخذ ثواب غيره ممن يدعوهم إلى الله. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وليس كل أحد يقدر على البيان، فالله عز وجل جعل المؤمنين هداة مهديين. فإذا كان الإنسان يبين الحق بكلماته أو يبين الحق بسلوكه وعمله فذلك من هداية الناس. والله سبحانه وتعالى يحب خاصة الخلق الذين يجعلهم سببا للنور الذي يصل إلى الناس، فالله سبحانه يحب من ينفع خلقه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فخلاصة الخلق هم الأنبياء، وورثتهم هم العلماء الهداة المهديين. ولا تظن أن إذا لم يكن لك قدرة على الكلام في نصح الناس أنه لا يكون لك نصيب من ذلك، بل كما ذكرنا سمتك الحسن ومعاملتك الحقة وأخلاقك الطيبة بها تصل أن تكون هاديا مهديا. وهذا من أعظم ما يطلبه العبد، ولا يكون يهدي الناس ويحترق هو، وإنما يكون هاديا مهديا. وجعلنا هداة مهتدين، وأمة الإسلام أكرم الأمم وأفضل الأمم بذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهم خير الناس للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعلي رضي الله عنه: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم. فالله عز وجل يحب عباده الهادين المهديين، ليس يهتدي ولا دخل له بالناس، ولا يكون هكذا مهتديا، ولا يكون داعيا بالكلام وفي سلوكه انحراف، فإن ذلك لا ينفعه، إنما ينفعه أن يكون هاديا مهديا. فيعزه الله عز وجل بطاعته، وهذا أيضا من زينة الإيمان. فإن العزة والوقار الذي يجعله الله لعبده المؤمن من زينة الإيمان ومن الهداية والاهتداء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فمن أراد العزة فعليه بالكلم الطيب والعمل الصالح حتى يعلي الله عز وجل شأنه وقدره.